السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. طبعا عايزين إيه الخبر، نقول ماله. الشيطان يعدكم، يبقى ده طبعا إيه جملة يعدكم هي الإيه الخبر. طبعا يعد من الأفعال بتنصب مفعولين اللي هي وعد، زي في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة. النار وعدها الله الذين كفروا، يبقى يعد المضارع من وعد، يبقى يعد فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، والفعل ضمير مساعد تقديره هو، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، والميم علامه الجمع، والفقره مفعول به ثاني. ويامركم بالفحشاء، طبعا ويامركم فعل مضارع مرفوع معطوف على ما قبله، ان كان جمله ويامركم برضو جمله ايه معطوفه على جمله يعدكم. بالفحشاء الباء حرف جر، والفحشاء اسم مجرور بباء وجر كسره. طبعا الفحشاء المراد به هنا الايه البخل، لان سياق الكلام يتحدث عن الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. برضو مثل قول الشاعر لما استخدم الفحش، طبعا والفاحش والبخيل. أرى الموت يعتام الكرامة، طرف ابن العبد، أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي، يبقى الفاحش اللي هو الباخل يعني. والله يعدكم الفقر، يبقى الله اللي هو حرف عطف أو استئنافية كلام جديد، والله مبتدأ مرفوع من طرف الضمة، وجملة يعدكم كذلك خبر، ونفس الإعراب مغفرة مفعول به ثاني، مغفرة منه طبعا إيه شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة مغفرة. ويعدكم مغفرة منه وفضل معطوف على مغفرة. والله واسع عليم، طبعا كلام جديد، يبقى الله اسم جلالة مبتدأ، واسع خبر، عليم خبر ثاني. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني والله يؤتي الحكمة، يبقى كأن جملة يؤتي الحكمة جملة برضو خبرية خبر ثالث، الله مبتدأ واسع خبر أول، عليم خبر ثاني. جملة يؤتي الحكمة هي إيه؟ طبعا خبر ثالث. طبعا كلمة يؤتي الفعل بتاعها آتى، وآتى بما بينصب مفعولين، يبقى يؤتي الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفعل طبعا مضارع، والحكمة مفعول بأول، ومن اللي هي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. يؤتي الحكمة من يشاء، جملة يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومن يؤتى الحكمة، طبعا خلي بالنا من التركيب ده برضه، الواو السينافية أسلوب شرط، أداة الشرط من، ويؤتي فعل الشرط، وجواب الشرط فين؟ فقد أوتي خيرا كثيرا، يبقى ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طيب جملة جواب الشرط ديت الأول نعرفها إيه؟ نقول جملة جواب الشرط دي في محل جزم. طيب ليه؟ لأن الجواب مقترن بالفاء والأداة جازمة. طيب من اسم ايه؟ اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب فين الخبر بتاع المبتدا؟ يبقى جمله الشرط كلها ايه هي الخبر. طب يؤتى يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العلة. طب امال ايه الفتحه ديت؟ نقول اصل الفعل يؤتى، يبقى يؤتى ده فعل ايه؟ مضارع معتل الاخر بالايه؟ بالالف، يبقى هنا ايه؟ فتحه على الايه؟ على التاء. وفي نفس الوقت الفعل ده مبني المجهول، يبقى نلاحظ الحاجه اللي احنا نبهنا عليها جامد، ان اول ما الاقي فعل اتاكد انه معلوم ولا مجهول، يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى الحكمه مفعول به الثاني، لان كلمه اتى تنصب مفعولين. فقد الفاء وقع في جواب الشرط اللي فاء الجزاء، قد حرف تحقيق، اوتي فعل ماضي مبني على الفتح ومبني المجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر، وخيرا مفعول به الثاني، وكثيرا نعت الكلمه خيرا، وجمله فقد اوتي خيرا كثيرا في محل جزم جواب الشرط. وما يذكر الا اولو الالباب، طبعا برضو نوت ايه دي بقولها استنافيه او حرف عطف. يبقى ما حرف نفي واستثناء، يبقى خلاص يبقى استثناء مفرغ. يبقى يذكر يبقى فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه وهو مبني المعلوم، عايزين حد يتذكر، مين اللي هيتذكر؟ اولو الالباب، يبقى اولو فعل. كلمه يذكر يعني يتذكر، يتذكر يعني يتذكر، ديت قلب تاء الافتعال ايه بقى؟ يبقى يتذكر قلب تاء الافتعال ذال، وبعدين ادغمت في الايه؟ في الذال. ازاي؟ نقول يتذكر الفعل ايه؟ يا تا ذكر، طبعا يتفعل، يعني طبعا هنا وقت ايه؟ التاء هنا قلبت الى ذال وادغمت في الذال الايه؟ اللي موجوده في الفعل، يبقى يتذكر. قولوا فاعل مرفوع من طرف الواو ملحق بجمع مذكر السالم، والالباب مضاف اليه. وما انفقتم من نفقة، برضو ايه كلام جديد، يبقى ايه ممكن نقول ان الفاء حرف عطف على الكلام الاولاني. يبقى ما اسلوب شرط برضو، يبقى وما انفقتم من نفقة، وفعل الشرط انفقتم، طب فين جابوا الشرط؟ نقول ايه اللي هيحصل؟ وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فان الله يعلم. يبقى ده جمله جواب الايه؟ جواب الشرط. من الاخر برضو كده جبنا من الاخر من الاخر ازاي؟ فان الله يعلم. الجمله ديت في محل ايه؟ جازم جواب الشرط. طيب نوع ما هنا ايه؟ ما شرطي. طب اعربها ايه؟ نقول ما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول بالمين؟ لكلمه انفقه، لان الانفقه ده فعل ما هي متعدي. يبقى التاء هي الفاعل، يبقى ما انفقتم، يبقى انفق فعل ماض مبني على السكون وفي محل جزم، والتاء ضمير في محل رفع فاعل. من نفقات شفنا التركيب ده كتير خالص، زي ما ننسخ من ات من ايه، يبقى من نفقه، يبقى بتتكلم عن مين؟ عن ما اللي هو الايه؟ الحاجه اللي هتنفق يعني. يبقى لو اعتبرنا ما معرفة تبقى دي جملة في محل نصب حال، لو اعتبرناها نكرة زي بتاعت ما ننسخ نقول عليها ايه؟ في محل طبعا ايه متعلق بمحذوف، نعت الكلمة ما، يبقى نعت يا حال. او نذرتم من نذر، يبقى معطوف على ان انفقتم، يبقى حرف عطف، ونذرتم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل. من نذر يبقى برضو ايه؟ يبقى من نذر ده برضو ايه؟ نفس الحكاية، معطوف على ما قبله. فإن الله يعلمه، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط في جزاء، وإن حرف ناسخ أو حرف مشبه بالفعل، والله اسم إن، وجملة يعلمه هي خبر إن. وما للظالمين من أنصار، يبقى أدي ما حرف نفي، وطبعا يبقى معنى كده إن إيه؟ إن لو لغينا حرف جر يبقى من حرف جر إيه؟ صلة، اللي هو حرف جر زائد اللي وصلنا للمعنى. يبقى للظالمين شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم. طيب يبقى من حرف جر زائد اللي هو حرف جر صلة، وهو للتوكيد، يبقى أنصار مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الإيه؟ الضمة المقدرة، أو مرفوع محلا مجرور لفظا. كلام جديد، إن تبدو الصدقات فنعمه، برضه أسلوب شرط مكون من إن، هذا حرف الشرط، وتبدو فعل الشرط، وجواب الشرط إيه؟ فنعمه. يبقى ده إيه جواب الشرط. طيب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ نشوف الجمل دي الفوقانية، فإن الله يعلمه جملة اسمية. طيب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء في كلمة فقد وتيا؟ لأنه مسبوق بكلمة قد. ونفتكر قول الشاعر: اسمية طلبية وبجامد، وبما ولن وبقد وبالتنفيس أو بالتسويف. يبقى إيه يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان حاجة من إيه؟ من السبعة دول. طيب إن حرف شرط، تبدو فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والفاعل اللي هو الواو، تبدو انتم اللي هو الواو ديت. يبقى الصدقات مفعول به منصوب علامه النصب الكسره، فا ويبقى فاء الجزاء، يبقى الا وقع في جواب الشرط. نعمه هي ايه؟ نعمه هي بقى ديت، نقول نعمه عامله كده، يبقى ايه؟ الميم مشدد، يعني معنى كده ان هي مكونه من نعمه ما، وبعدين عندي كلمه ايه؟ هي اللي هي. طيب نعمه فعل ماض جامد مبني على الفتح. طيب وما ديت حرف ايه؟ زائد. ماشي، ادي راي من الاراء، بس الاصح نقول على ايه؟ نكره، يبقى نعمه ما، يبقى اي حاجه، يبقى النكره ديت في الحاله دي تعرف تمييز منصوب مبني في محل نصب. يبقى كلمه ما نكره، يبقى في محل نصب تمييز. يبقى كلمه هي تتربى ايه؟ يبقى ديت ايه؟ مبتدا مؤخر. طيب ليه؟ لان الفاعل بتاع نعمه هيكون ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. طيب والاثنين مع بعض الفعل والفاعل المستتر، يبقى جمله في محل خبر مقدم. خلي بالنا من التركيب ده هوت. يبقى نعمه مكونه من نعمه وما. فان تبدو الصدقه فنعمه هي، وان تخفوها، يبقى الواو حرف عطف، يبقى حرف شرط ثاني وفعل الشرط تخفوها، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب كان هذه الايات تدريب على مين؟ على اقتران جواب الشرط الفاء. ليه اقتران جواب الشرط الفاء هنا؟ لان نعمه فعل جامد لا ياتي منه المضارع لا يتصرف. وان تخفوها حرف شرط، تخفوها فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وتؤتوها يبقى معطوف على تخفوها، وتؤتوها الفقراء يبقى الهاء مفعول به اول والفقراء مفعول به ثاني، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى جمله جواب الشرط فهو خير لكم. هذه الجمله ايه؟ في محل جزم. طب ليه اختار جواب الشرط بالفعل؟ انها جمله اسميه، الفعل نسميها فاعل ايه؟ فاعل جزاء. يبقى هو اسم ضمير طبعا مبني على الفتح في حرف مبتدا، وخير خبر، وخير لكم طبعا لكم ديت متعلقه بشبه الجمله متعلق ب اللي هو ايه؟ خير، اللي هو اسم التفضيل. طيب والجمله بحالها في محل جزم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى ايه؟ وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى له حرف استئناف ويكفر فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الايه الضمه. برضو قرات كلمه ايه يكفر مجزومه على اساس الايه الموضع بتاع مين بتاع فهو خير لكم، يبقى فهو خير لكم كانها موضعها في الاصل في محل جزم، يبقى خلاص يبقى ديت معطوفه على المحل، يبقى يكفر فعل مضارع، يبقى في قراءة من القراءات ان يكفر مجزومه، يبقى القراءه بتاعتنا اللي هي ايه وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، وقراءه اخرى يكفر على الايه على المحل ويكفر عنكم من سيئاتكم. طبعا شبه الجمله متعلق ب الخبر اللي هو الفعل يكفر. وممكن نعرب الموقع الاعرابي لو احنا اعتبرناه ديت فعل مضارع مرفوع والفعل ضمير مسند تقديره هو، والجمله ديت خبر لمبتدا محذوف يعني والله يكفر عنكم من سيئاتكم، لان عندنا هو خير لكم يبقى والله يكفر عنكم من سيئاتكم. ومن سيئاتكم نفس الايه الحكايه اللي هو ايه شبه الجمله متعلق محذوف صفه لايه لمفعول محذوف. يعني ازاي احنا عندنا دايما احيانا بيحذف مفعول ويكفر سيئات عنكم، يبقى معنى كده انه يكفر سيئاتكم، يبقى لو قلنا يكفر سيئات يبقى ده معنى كده ان في مفعول به محذوف، لانه يكفر عايزه ايه عايزه مفعول به، خلاص يبقى المفعول به محذوف وعنكم ده نعت لمين للايه للمحذوف. ويكفر اقصد من سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، يبقى هنا في ايه ويكفر عنكم سيئات من سيئاتكم، يبقى ده ايه اللي هو شبه الجمله من سيئاتكم هو اللي ايه المتعلق محذوف نعت للمفعول مطلق المفعول بالمحذوف، وعنكم هي المتعلقه بايه بيكفر. والله بما تعملون خبير، شفنا التركيب ده كتير، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا وخبير هي الايه هي الخبر، وشبه الجمله بما تعملون متعلق بالصفه المشبهه خبير. ليس عليك هداهم، خلي بالنا فعل ناسخ ليس جامد، يبقى عايزين له اسم ليس، يبقى نقول هداهم، يبقى ليس هداهم عليك، يبقى ده اسم ليس، وعليك شبه الجمله خبر مين؟ خبر ليس. ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى له حرف عطف او جمله اعتراضيه، يبقى لكن حرف ناسخ او مشبه بالفعل، يبقى الله اسم لكن، وجمله يهدي هي خبر ايه؟ خبر لكن، اعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول لا محل اعراب. كلام جديد تاني نفس الفواني، وما تنفقوا من خير فلانفسكم، يبقى اداه الشرط ما، وتنفقوا فعل الشرط، وجواب الشرط فلانفسكم. طبعا شبه الجمله اللي هو فلانفسكم ده متعلق بمحذوف تقديره هو اللي هو اللي يبقى فيه خبر خبر المبتدا محذوف اللي هو فهو لانفسكم، يبقى ما عرفناها شفناها شرطيه مبنيه على السكون في محل نصب مفعول به، وتنفقوا مضارع مجزوم على جزم حذف النون من خير متعلق بمحذوف حال او نعت الكلمه ما، ولانفسكم الفاء فاء الجزاء، لانفسكم شبه جمله متعلق محذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، والجمله الاسميه بتاعت فلانفسكم في محل جزم جواب الشرط. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، طبعا الايه ديت مش ايه ان ما عندنا مش شرطيه، يبقى دي ايه ما حرف نفي، يبقى تنفقون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، الا حرف استثناء يبقى استثناء مفرغ، يبقى تنفقون بتنفقون لماذا؟ ابتغاء، ابتغاء مفعول لاجل منصوب علامه النصب فتحه، وجه مضاف اليه، الله اسم الجلاله مضاف اليه. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، نفس التركيبه دي واحد ادي اثنين وادي جواب الشرط ايه يوفى، يبقى يوفى فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. واليكم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يوفى، وطبعا الجمله الاسميه دي بحالها، وانتم لا تظلمون، يبقى جمله وانتم لا تظلمون في محل نصب حال، لان الواو والحال وانتم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وجمله لا تظلمون خبر. شوف الايات اللي بعديها. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، يبقى طبعا وما انفقتم ايه؟ طبعا الايات وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، طب هذا الايات اللي قبليها، طب لمين؟ للفقراء، يبقى إيه للفقراء الذين احصروا، طبعا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف اللي هو ايه؟ الصدقات اللي ايه صدقاتكم، يبقى الكلام اللي هو كان شفناه في الايه في الايات اللي قبل ده، يبقى يتكلم على الانفاق والصدقات. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها تؤتوها الفقراء، يبقى صدقاتكم للفقراء. الذين يبقى اسم موصول مبني في محل جر نعت الكلمه الفقراء. واحصروا طبعا احصروا احصرهم الجهاد، يعني بمعنى كده احصروا يعني ايه يعني حوصروا. يبقى احصروا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، وجمله احصروا صله الموصول لا محل اعراب في سبيل الله، يبقى شبه جمله متعلق بالفعل احصروا. لا يستطيعون ضربا في الارض، خلي بالنا بقى دول الفقراء حالهم ايه، انهم لا يستطيعون ضربا في الارض، ادي ايه ادي واحد، يبقى دي جمله تقع حال. من صفات هؤلاء برضو الفقراء انهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف، ادي كمان ايه واحد. طيب وتك من صفاتهم انهم تعرفهم بسيماهم، ادي كمان واحد. ومن صفاتهم انهم لا يسالون الناس الحافا، كل دي بتتكلم عن مين؟ عن الفقراء. يبقى هذه الجمل في محل نصب حال، يبقى كم حال؟ اربعه، ودي واحد ودي اثنين ودي ثلاثه جمله تعرفهم، ودي لا يسالون الناس الحافا اربعه. كده احنا ايه جبنا الموقع العربي للجمل قبل ما نجيب الايه التفاصيل بتاعتها. التفاصيل سهله جدا. لا يستطيعون دي لنا فيها، يستطيعون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، وطبعا الواو هي الايه الفاعل. لا يستطيعون ضربا مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه في الارض، طبعا شبه الجمله متعلق بالمصدر ضربا، يبقى الجمله كلها حال. يحسبهم يبقى يحسب بتنصب مفعولين، يبقى الفاعل ضمير الفاعل اللي هو الجاهل، وهم اللي هو ضمير الاولاني المبني اللي في محل نصب مفعول به، اغنياء مفعول به ثاني. من التعفف يبقى شبه الجمله لها كذا راي، يعني ممكن نقول ان ايه من التعفف يعني متعففين، يحسبهم الجاهل من اغنياء متعففين، يبقى دي تعتبر حال. والبعض بيعتبرها ايه مفعول لاجله، اي يحسبهم الجاهل اغنياء تعففا. تعرفهم بسيماهم فعل وفاعل ومفعول، وبسيماهم متعلقه بالفعل تعرفهم. يسالون لا يسالون الناس الحافا، برضو ايه لا يسالون لها نافيه، يسالون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، والناس مفعول به. والحافا ينفع نقول ان كلمه الحافا مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني يلحفون الحافا. ما معنى الحافا؟ الحاحا، يعني يلحون على الايه على الانسان، بل الحاف شده الالحاح في المساله. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سال وله 40 درهما فقد الحف. الحف يعني ايه؟ يعني الح الحاحا شديدا. وما تنفقوا، وينفع نعرف كلمه الحافا حال، وعلى اساس ان هي ايه مؤوله بمشتق اللي هو حال مؤول مشتق، اي ملحفين. وممكن تترجم مفعول لاجل، واحنا عندنا النواصب او المنصوبات في القران بنأولها حسب الايه المعنى بتاع التفسير نفسه. يعني لا يسألون الناس وهم ملحفون، يبقى حال. يسألون الناس من اجل الالحاف، يبقى ده مفعول لاجل. او يسألون الناس سؤالا الحافا، يبقى ده كانها نائب عن الايه عن المفعول المطلق. وما تنفقوا من شيء من خير يوفى اليكم فان الله يعلمه. برضو شفنا التركيبه دي ياما خالص، يبقى ما شرطيه وتنفقوا فعل الشرط، وجواب الشرط فان الله به عليم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، يبقى الذين ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نجيب الخبر قبل ما نتحرك، نقول مالهم؟ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار مالهم؟ سرا وعلانيه فلهم اجرهم. يبقى فلهم اجرهم عند ربهم، ده هي الايه الخبر من اول هنا. طيب الذين اسم موصول مبني، وجملة ينفقون صلة الموصول لا محل اعراب، وينفقون اموالهم مفعول بالكلمة ينفقون، وبالليل يبقى ايه شبه الجملة متعلق بالفعل ايه ينفقون، والنهار معطوف عليه. سرا يعني في السر، يبقى حال منصوب علامة النصب الفتحة، وهو مصادر اصلا على انها حال، او منصوب على نزع الخافض. نقول ايه ينفقون اموالهم بالليل والنهار في السر، يبقى نقول يبقى عرفنا الخافض اللي هو حرف الجر، وكان لو وضع هناك حرف جر كان سيجر هذه الكلمة. عندما ينزع الخافض يعني يحذف حرف الجر تنصب الكلمة، وعلانية زيها بالظبط فلهم أجرهم. طبعا الفاد هيت اللي عاملة زي ايه، كأن هذا الاسم الموصول كأنه شرط، فديت الفاء اللي هي ايه يشمم من رائحتها الشرط او يعرف من رائحتها كده شرط اللي اسم الموصول، يعني من ينفق اموالهم بليل نهار سنة عليها فلهم اجرهم. لما وضع اسم موصول مكان الشرط خلاص يبقى الفاء هنا كانها تحل محل فاء الجزاء. لهم شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم واجرهم مبتدا مؤخر. لهم اجرهم عند ربهم، يبقى عرفنا بقى ايه التركيب دوت برضو عند ظرف مكان وربهم مضاف اليه وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال. ولا خوف عليهم، يبقى له حرف عطف ولا نفي بس، ولا وخوف معطوف على اجرهم عليهم، ولا هم يحزنون جمله جديده خالص، يبقى له ايه الواو واو الحرف عطف وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، ويحزنون جمله فعليه خبر مبتدا. كلام جديد برضه نوت الذين ياكلون الربا، طبعا الربا اللي هو الزياده في اموال الناس، وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. يبقى الذين، يبقى ده مبتدا، نكمل المعنى، الذين ياكلون الربا مالهم لا يقومون، يبقى ده الخبر. يبقى ياكلون صيغه الموصول لمحل اعراب، الواو هي الفاعل، الربا مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه المقدره، وجمله طبعا ايه ياكلون الربا لمحل من اعراب. لا يقومون جمله فعليه مكونه من لا نافيه، ويقومون فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون، الواو هي الفاعل، لا يقومون الا، يبقى حرف استثناء مفرغ كما شفناه كتير، ما دي مصدريه او كالذي يقوم، يبقى مصدريه كقيام، يبقى دي الاجمل، يبقى الانسب يعني ان اقول ايه ما مصدريه. وشبه الجمله بتاع كما يقوم ده اللي هو بعد ما اقول ما مصدريه يعني كقيام، شفناها كتير برضه، بنعربها اعرابين، نقول بقى ايه صفه المفعول المطلق محذوف يعني نائب عن المفعول المطلق، او حال كما اعربها مين سيبويه. كما يقوم، مين اللي يقوم؟ الذي، يبقى الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل يقوم، وجمله تتخبطه الشيطان دي جمله صيغه الموصول لا محل من اعراب، لو الملاك اسم موصول يبقى الجمله اللي بعديها على طول لا محل اعراب، يتخبطه الشيطان، طبعا الشيطان فاعل والهاء هي اللي في محل نصب ايه مفعول به، يتخبطه الشيطان من المسي، يبقى ايه شبه الجمله متعلق بالفعل يتخبطه، أو تبقى في محل نصب حال، يعني لا يقومون من جزاء من جزاء من جراء المس، يعني نتيجة المس، يعني كما يقوم المصروع. وجملة طبعا إيه يتخبطوا كما قلنا صلة الموصول لمحل عرب. ذلك، يبقى ده ذلك ده اسم إشارة مبني على السكون لأنه هي أصلا زاء، وبعدين اللام لام البعد والكاف حرف خطاب. ذلك يبقى ده مبتدأ. ب حرف جر، يبقى أن، يبقى ده واسمها وخبرها قالوا، يبقى ده اسمه ايه مصدر مؤول، يبقى ده أن، والهاء ضمير اسم أن، وجملة قالوا خبر أن، يبقى المصدر المؤول ده مجرور بإيه بالباء. طب وشبه الجملة في متعلم محذوف خبر مين المبتدأ ذلك، خلي بالنا، يبقى ذلك وخبرها بأنهم قالوا اللي هو ايه اللي هو الموقع الإعرابي، أو المتعلم محذوف خبر اللي ايه اللي هو شبه الجملة. قالوا ايه بقى؟ ايه الكلام اللي قالوه؟ قالوا فعل ماض مبني على الضم، ولو ضمير في محرف فعل. قالوا انما البيع مثل الربا، يبقى الكلام ده اللي قالوه، يبقى هذه الجمله في محل نصب مقول القول. وان حرف طبعا ابطل عمله، وما طبعا ايه كافه، والبيع مبتدا مرفوع عن طرف الضمه، ومثل يبقى خبر، والربا مضاف اليه، وده ايه القياس بتاعهم، يبقى انما البيع مثل الربا، يبقى ده قياسهم. وطبعا ايه عندنا بقى القاعده الجميله، ان طبعا ايه ان القياس يهدمه النص، القياس اهو اذا كان في نص يبقى خلاص ما فيش قياس، يبقى قياسهم خطا. واحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ده النص، يبقى احل الله البيع وحرم الربا، ده ايه ده النص. اما قياسهم انما البيع مثل الربا وقياس خطا، الواو حرف عطف، احل فعل ماض، والله فاعل، والبيع مفعول به، وحرم الربا معطوف الجمله عليها. فمن جاء أو موعظة من ربه، يبقى الفاء رابطة، فمن جاءه موعظة أو استئنافية، يبقى من اسم شرط، وفعل الشرط جاءه موعظة من ربه فانتهى، فين جاوب الشرط؟ فله ما سلف، يبقى دي ايه أداة الشرط من، وفعل الشرط جاءه وجاوب الشرط فله ما سلف. من شرطية جازمة، جميل، يبقى عربها ايه مبتدأ، يبقى من جاءه، يبقى جاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جازم، والهاء هي مفعول بها. طب ايه اللي جاءه؟ موعظة، موعظة فاعل لكلمة جاء. وجملة الشرط بحالها خبر مبتدا من ربه، طبعا شبه جملة متعلق به محذوف نعت الكلمة موعظة، فانتهى يبقى الفاء حرف عطف معطوف على كلمة جاءه، وانتهى فعل ماض مبني على الفتح برضه في محل ايه؟ جزم. فله ما سلف شفناه كتير، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط فعل جزاء، يبقى له شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، وما طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجملة سلف طبعا جملة ايه؟ صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. طبعا الموقع الاعرابي لجملة فله ما سلف نقول في محل جزم. ليه؟ لان هي جواب الشرط المقترن بالفاء والاداة جازمة. وامره الى الله كلام جديد، يعني مش يعني لو قلنا معطوف ما فيش مشاكل، يبقى له حرف عطف، او لو قلنا ايه الواو والحال، يبقى امره مبتدا وشبه الجمله الى الله هو الايه؟ هو الخبر. كلام جديد برضه خالص، يبقى الجمله الاسميه بحالها يبقى في محل نصب حال او جمله معطوفه. ومن عاد يبقى من اسم الشرط اللي عندي، يبقى اداه الشرط، وفعل الشرط عاد، وجواب الشرط فاولئك اصحاب النار. يبقى نعود نفسنا دايما لما الاقي اسلوب شرط احد الاركان الاول، من شرطيه يبقى مبتدا، وجمله عاد فاولئك اصحاب النار ده طبعا ايه؟ اي جمله الخبر. عاد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، الفاء فاعل جزاء، اولئك يبقى اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب. اولئك مين؟ اصحابه، يبقى اصحابه خبر والنار مضاف اليه. طب الجمله الاسميه فاولئك اصحاب النار يبقى ديت ايه؟ في محل جزم جواب الشرط. هم فيها خالدون يبقى هم مبتدا، وخالدون هي الخبر، وفيها شبه جمله متعلق باسم الفاعل خالدون، وجملتهم فيها خالدون ديت في محل نصب ايه؟ حال. اخر كلام بقى، يمحق الله الربا، يبقى يمحق فعل مضارع، والله اسم جلاله فاعل، والربا مفعول به، ويربي طبعا يزيد الصدقات، يعني هم تورعوا عن اخذ الربا، فعوضهم الله سبحانه وتعالى بان ايه؟ بأن ربى لهم صدقاتهم، يعني يربي لهم هذه الصدقات. ويربي فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة، والفعل ده المستتر تقديره هو، والصدقات مفعول بمنصوب علامة النصب الكسرة، والله لا يحب كل كفار أثيم. طبعا إيه كلام جديد، يبقى الله اسم جلالة مبتدأ، وجملة لا يحب يبقى جملة إيه؟ خبر المبتدأ، يحب الفعل ده المستتر تقديره هو، وكل مفعول بمنصوب، وكفار مضاف إليه، وأثيم نعت لكلمة كفار مجرور عن تجر الكسرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.